الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، وهو في مسلم بنحوه، إلا أنه قال: وملك كذاب، وعائل مستكبر. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أربعة يبغضهم الله. وجاء في رواية الإمام مسلم: لا يكلمهم الله يوم القيامة. هؤلاء الأربعة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: أربعة يبغضهم الله، ثم بينهم. قال في الأول: قال البياع الحلاف. البياع يعني كثير البيع، الحلاف يعني كثير الحلف. فلا يكاد تجده يبيع بيعا إلا وهو يحلف بالله عز وجل. والحلف هذا ويستعمله لأجل أن ينفق سلعته ويروجها ويبيعها، فيسأله المشتري: كم هذه السلعة؟ يقول: بكذا، والله ما أخذ معك فائدة إلا كذا، والله إنها جيدة، والله إنها كذا. فتسمعه يحلف بالله عز وجل. وهذا الحلف هو يستعمله لأجل ترويج السلعة، كما جاء في الحديث الآخر في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، المروج لها بالحلف الكاذب وهو يكذب. كثير منهم تسمع قال: والله ما أخذ معك فائدة إلا شيء يسير، ربما يأخذ معك أكثر نسبة كبيرة، وهو يكذب، هو يريد أن يروج السلعة فقط وأن يبيعها. فهذا متوعد بهذا الوعيد أن الله لا يكلمه يوم القيامة وله عذاب أليم. وكما جاء في الحديث أنه ممن يبغضه الله عز وجل، هذا البياع الحلاف. ولهذا الإنسان في البيع يجتنب الحلف. وإذا كنت أنت مشتري وسمعت هذا البائع يحلف، قال: اتق الله عز وجل، وذكره بهذا الحديث، قال: أن تبيع السلعة واذكر المحاسن واصنع ما تشاء، إلا أنك تحلف بالله كاذبا، احذر أن تحلف بالله عز وجل كاذبا، فهذا محق لبركة بيعك، وتكون متوعد بوعيد شديد أن الله يبغضك ولا يكلمك يوم القيامة ولك عذاب أليم. ثم قال في الثاني عليه الصلاة والسلام: والفقير المختال. وفي رواية مسلم قال: وعائل مستكبر. عائل هو الفقير، هذا الفقير المختال أو الفقير المستكبر. المستكبر يعني المعجب بنفسه والمتكبر على الناس، ومعجب بنفسه ومتكبر على الناس. الكبر خلق مشين ينبغي أن يحذره الإنسان. وقد يكون الإنسان له داع للكبر، يدعوه إلى الكبر، يكون صاحب جاه ولا صاحب مال ولا صاحب منزلة ونحو ذلك، قد يدعوه إلى أن يتكبر على الناس. لكن فقير، ما الداعي إلى أن يتكبر؟ ولذلك جاء هذا الوعيد الشديد في حقه، العائل المستكبر ولا هذا الفقير المتكبر والمستكبر، فإنه متوعد بهذا الوعيد، لأن الداعي أصلا إلى تكبره غير موجود، ليس عنده مال، وليس عنده جاه، وليس عنده ما يدعوه لأن يتكبر، ومع ذلك يتكبر على الناس. فقال صلى الله عليه وسلم هنا في الثاني، قال: والفقير المختال أو العائل المستكبر. في رواية الأخرى هما بمعنى واحد، يعني الفقير المستكبر المعجب بنفسه والذي يختال ويتكبر على عباد الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الثالث: والشيخ الزاني. شيخ زان أو أشيمط زان كما جاء في رواية أخرى. الشيخ الزاني كبير في السن، والغالب أن الكبير في السن رغبته في النساء تقل، ومع ذلك تجده يزني. الداعي إلى النكاح ولا الداعي إلى الزنا ضعيف في حقه، ومع ذلك تجده يقع في الزنا، فغلظ الأمر في حقه، فكان ممن يبغضهم الله سبحانه وتعالى ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة. مع أن الزنا كله ذنب شنيع، لكن إن كان من الشيخ فهو أغلظ وأعظم، إن كان من الشيخ فهو أغلظ وأعظم. ثم قال في الرابع عليه الصلاة والسلام: والإمام الجائر. وفي رواية أخرى قال، في رواية مسلم قال: وملك كذاب. وقوله الإمام الجائر هذا أعم من الملك الكذاب الذي يكذب على رعيته ونحو ذلك، مع أن الداعي لكذبه غير موجود، هو الملك والملك يمكن أن يمشي أموره بغير كذب، يمشيها بالصدق، إن احتاج إلى تورية يوري ولا يكذب صراحة ولا يكذب صراحة. وهنا قال الإمام الجائر يعني الظالم، الجور الظلم، يظلم نفسه ويظلم رعيته، وهذه أعم من الملك الكذاب. الإمام الجائر أعم من الملك الكذاب، إن تشمله أكثر، لأنه ظالم وجائر، ظلم نفسه وظلم غيره. أنت لو تسأل تقول لماذا هؤلاء غلظ عليهم حتى أن الله جل وعلا أبغضهم أو لا يكلمهم الله جل وعلا يوم القيامة كما في رواية الإمام مسلم، مع أن هؤلاء فعلوا ذنوبا. الوعيد الذي جاء فيها في الأحاديث الأخرى هي لغيرهم أيضا، مثل الزنا مثل ما ذكرت للشيخ ولغيره، وزنا ومتوعد بوعيد شديد، لكن هؤلاء غلظ عليهم لأن الداعي للأمور التي فعلوها غير موجود في حقهم، الداعي الحاجي ولا الضرورة إلى فعل ما فعلوه، وإنما فعلوا ذلك استخفافا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا غلظ الأمر في حقهم. ولهذا انظر الإنسان الذي يستخف بما حرم الله جل وعلا ويفعله، ويفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، الداعي الحاجي إليه غير موجود، مضطر غير مضطر، لماذا صنع؟ شيخ ليس ثمة داعي للزنا وإلى النكاح، فهو ضعيف. ولهذا الفرق بينه وبين الشاب فرق كبير، الشاب يخشى عليه من الوقوع في الفاحشة، ولهذا خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الداعي إلى الزنا ضعيف في حقه، ومع ذلك وقع في الزنا، فهذا ماذا يدل؟ يدل على أنه استخف بأمر الله عز وجل، ولهذا كان من هؤلاء الذين يبغضهم الله ولا يكلمهم يوم القيامة. الفقير مثل ما ذكرت آنفا، ما الداعي لأنه يتكبر ويختال على الناس، يعجب بنفسه ويتكبر الناس، عنده مال ولا عنده جاه ولا عنده القصور ولا ماذا عنده؟ ليس عنده شيء من ذلك، وفقير، ومع ذلك تجده متكبرا، ففعل هذا الذي نهى الله جل وعلا عنه، فدل على أنه ماذا؟ استخف بأمر الله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا الملك الكذاب والملك الجائر، ما الذي يدعوه إلى الكذب؟ هو الملك، الأمور بيده في رعيته، ويمشي أموره بصدق، ولا داعي لأن يكذب، ومع ذلك لما وقع في ذلك الكذب غلظ عليه الأمر، لأن الذي يجمع هؤلاء هو الاستخفاف بحق الله عز وجل. ولهذا ما تتعجب من الذنب العظيم الذي ذكر، أن الله يبغضهم، وإذا أبغضهم الله ما ينجيهم من عذابه. ولهذا في حديث مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى فلا يرحمون هؤلاء. ولذلك دل الحديث على خطورة هذه المذكورات، ودل من جهة أخرى على خطورة استخفاف بحق الله عز وجل، وكون الإنسان يا إخوة يوقع في ذنب، ولا تنظر لماذا وقع في في في في هذا الذنب، وما الذي دعاه للوقوع فيه، هل ثمة شيء من الدواعي دعاه للوقوع فيه؟ لا يوجد شيء إلا أنه استخف بحق الله عز وجل، فهذا يعظم الأمر في حقه. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتقي الله جل وعلا ويترك ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، خاصة أن يقع في ذنب يحسبه هينا ويستخف بحق الله وأمره سبحانه وتعالى، فيغلظ الأمر في حقه ويكون عظيما عند الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.